ما تنفع الإشعار. لا لا سمع. من سأل بالله فلانا واستعاذ بالله من فلان ثم لم يعطى لا لا يسأل بالله، لكن من سأل بالله وهو يستحق أو يعطى واستعاذ بالله يعطى ولو قليل إذا كان مستحق. أما إذا سأل من الزكاة وهو ليس من أهل الزكاة أو استعاذ بالله إلا يقام عليه الحد ما يطاع، هذا في الشيء اللي يمكن. الله يجزاك السؤال ما يحفظ. الفرق جميل إذا لم يحصل هذا أم لا؟ الله أعلم. نعم. بعض الناس يجلسون على السفرة السواء لكن يضعون صحن مثلا في الصحن كل يغرف في صحن صغير، هل هذا من التفرق أحسن؟ لا، السنة كل يقدم يده ويأكل من الطعام المجتمع، مو كل واحد يغرف الحالة. يعتبر من التفرق هذا إذا كان غرف من حاله لا ما على مرسال مثل ما لو أكل بيده مقارب، لكن ترك هؤلاء أحسن. أحد الإخوة يقول الإمام صلى بالناس وترك سيد الأخيرة يسلم ثم نبهوه ثم يقول كبر وسجد ثلاث سجدات وسلم، هل هذا الفعل صحيح أم غير صحيح؟ لا، يسجد سجدة اللي ترك ثم يسلم ثم يسجد السهو سجدتين، ما يلزم أنه يقوم يجيب ركعة ثانية. ما الصحيح ما يلزم، يسجد سجدة التي ترك ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، هذا هو الأفضل. ولو سجد للسهو ثم سجد لترك ثم سجد سجدة للسهو ثم سلم أصح، لأن تأخيرها أفضل فقط مجرد فضل. والحين سجد ثلاث سجدات مع بعض ما دام السجدة هنا وسلم ما في بأس، الشاهد مو ما بعد لابد تشهد قبل ما شبعت فعله بعد السجدة التي ضيعها ثم سجدها يأتي بالتشهد ثم يسلو السهو قبل السلام أو بعده وبعدها أفضل. ما فعل هذا هو، ما يعيد الصلاة إنسان طال الفصل، وإنسان ما طال الفصل يتشهد ثم يسلم ثم يسلو السهو سجد إنسان ما طال الفصل. الشيخ بارك الله فيكم، في اليوم في صلاة الجمعة صعد الخطيب قبل الأذان حوالي بربع ساعة وأذن المؤذن وخطب وانتهى من الخطبة وصلى، ثم في أثناء الركعة الأولى كانت المساجد الأخرى الأمر سهل إن شاء الله، الأمر سهل إن شاء الله، الساعة السادسة إن شاء الله تجزي. نعم. ما ينبغي السؤال بوجه الله ولا السؤال بالله إلا الحاجة. نعم. نعم. من سأل بجاه فأعطوه، حدث من سأل بوجه الله فأعطوه إذا تيسر، لكن يعلم لا يسأل بوجه الله، يعلم المرة الأخرى لا يسأل بوجه الله، ينصح ينصح لا يسأل بوجه الله من باب النصيحة. شيخ الأولى سجدتي السهو تكون قبل السلام أم بعد التلام؟ يختلف السلام عن نقص سلم عن نقص يكون بعد السلام، يعني بعضهم يصلوها قبل السلام يجي قبل السلام وبعد السلام والأولى، لكن إذا كان النقص يكون بعد السلام، إذا كان سلم عن ثلاث ركعات ثم نبه وتمم يكون سجوده بعد السلام أو أشبه ذلك، يعني سهوا سلم فيه هذا يكون سجوده بعد السلام، أما إذا كان سهو في داخل الصلاة يكون أفضل قبل السلام، مثل تركة السهد الأول مثل شك ثلاثة وأربعة ونبهه وكمل يكون قبل السلام أفضل. أحسن لك، من قال أن الإتيان من الدبور كفر عملي هذا صحيح؟ لا ما يجوز، معصي من المعاصي لكن ليس من كفر عملي. لا كفر أصغر، سمى كفر أصغر. الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عطس فيه الرجل فقال له مرتين يرحمك الله وفي الثالثة قال الرجل مزكوم، لكن يعني شمت إذا حمد الله يشمت ولو قال مذكور يستمر في تشميته كما حمد الله يشمت. والحديث صحيح الذي ذكره الأخ. نعم. حديث الذي ذكره ما تذكر هذا أمره غضر الله لك تريد بيع أرض الله لزكر الجنة على امرأة أخرى زوجها ما يصل، تقول هل يجوز لي أن يبيع الأرض هذه ولا وش عليها من زوج إذا سأل المرأة صلي بعد تلبي يبيع على الكافر لو على الكافر ما يصلي، أقول دي البيع لو على الكافر ما يمنع، البيع ما يختص بالمسلم. أنا أسمع هذه أقول ما يختص بالمسلم البيع، لو بعث متاعه على كافر مو بحربي مستأمن ما يبيعش.